قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المرسلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. قوله أي الإمام الصحابي رحمه الله في عقيدته ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم أي المرسلون يعني كانوا على الحق المبين. طبعا أتى هنا كأنه انتهى من شرح الإيمان بالله سبحانه وتعالى ببيان يعني اتخاذ الله تبارك وتعالى إبراهيم خليلا وكلامه لموسى كلام والكل. بعد أن انتهى من كل المضى في كتاب الإيمان بالله أتى لبقية أركان الإيمان فذكر الملائكة والنبيين والإيمان بالله والكتب المنزلة على المرسلين وقال نشهد ان هؤلاء يعني الرسل كانوا على الحق المبين. نعم. يقول الشارح رحمه الله هذه الامور من اركان الايمان. قال تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله فالامام الصحابي اتى يعني هذه أركان الإيمان على نفس الآية. نعم. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يعني ليس الكفر بالمجموع وليس الإيمان بالمجموع الإيمان يعني لا بد أن يؤمن بكل هؤلاء بكل معاني الإيمان وإذا خرج فرد من الأفراد صحيح. وكذلك الكفر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ليس كل من كفر بهؤلاء يكون كافرا لا بل من كفر يعني بركن من هذه الأركان فهو كافر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع وهم متفاوتون في جحدها وإنكارها وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. نعم. فلسفة لهم يعظمون بالنفس لهم يعني دائما إذا أطلق الفلسفة يطلق على ثلاثة منهم انتشر وباع صيتهم فيه. أول واحد اللي هو سقراط اللي بسموه المعلم الأول ثم أرسطو دخلهم من الفريق اليونان ثم أرسطو ثم أفلاطون. هؤلاء الثلاثة يعني هم إذا أطلق الفلاسفة ويطلق على هؤلاء يعني الثلاثة ثم جاء بعد ذلك مجموعات كبيرة منهم من الفلاسفة ثم جاء بعض المسلمين الذين أخذوا يعني علوم هؤلاء ويعني نشروها في الإسلام كابن سينا والفارابي والفخر الرازي وغيرهم من تأثروا بهذه الفلاسفة إلى يعني الإمام الغزالي رحمه الله وان كان رجع بعد ذلك عن أقواله وكتبها في الفلاسفة وابن رشد الفيلسوف وغيرهم جاء المسلمين مجموعة كبيرة سموا كذلك بالفلاسفة فلسفة الإسلام أنهم مسلمون لكنهم أخذوا علوم هؤلاء منطقهم اليوناني وأقوالهم في يعني في العلوم الإلهية والرسالات ثم بالرسالات والنبوات ونقلوها للأسف الإسلام وحاولوا التوفيق بين يعني كلام هؤلاء المشركين الكفار وبين القرآن والسنة وكان بسبب هذا طبعا يعني بلاء عظيم على الأمة. نعم. وإنما علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. نعم. فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة. نعم، وجود مجرد، يعني هذا بعضهم لهم الفلسفة الإلهية، والفلاسفة كذلك يقسمون في فلاسفة دهرية لا يعتقدون بوجود إله وأن هذا الكون هذا الخلق مخلوق هكذا صدفة، وهو خلق نفسه بنفسه بنفسه بدون أن يكون هناك يعني علة كل سبب علة التي وراء هذا الخلق نظمته ووضعته، فإنما حسن. فهذول يعني فلاسفة سمون في الفلاسفة دهريين لكنهم من عروض ينكرون واجب الوجود، ينكرون الله تبارك وتعالى. في ناس يثبتون هذول الذين يثبتون الله يقولون أنه وجود لكنه ليس له ماهية، ليس له حقيقة الخارج خاصة، لا هو في يعني فوق السماء ولا في تحت السماء ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه، لكن نؤمن بوجود بوجوده في غير وجود، يعني يجب أن تؤمن بموجود بس ليس في كل هذا الوجود. هذا حقيقة قولي. نعم. فلا يعلم الجزيئات بأعيانها وكل موجود، هذا طبعا بعضهم ينسب انه ما يعرف يعني ان الله لا يعلم الجزيئات بأعيانها، يعلم كل صغيرة وكبيرة من الخلق، يعلم الكليات، يعلم علم الله انما يعلم الكليات لكنه لا يعلم التفصيلة الجزئية. طبعا هذا كله تخيفه. اما الرسل فانهم جاءوا وصف الرب سبحانه وتعالى وصف يعني العظيم لله تبارك وتعالى كما وصف الله نفسه، ومن وصف الله نفسه سبحانه وتعالى أنه لا يغيب عن سرة في هذا الوجود. قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البشر وما تسقط من ورقة إلا على ورقة، أي ورقة في البشر، أي شيء، وما تسقط من ورقة إلا أعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني علمها وكتبها سبحانه وتعالى قبل أن يخلق. نعم. وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أجلا وأبدا. نعم، يعني هذا العالم بهذا الشكل هو لازم له أجلا السابق، وجوده ملازم له، أو وجوده بعضهم يرى أن وجود العالم وجود مادة العالم قبل وجود يعني الله، وأن الله جاء وجد هذا يعني المادة هذه موجودة ثم هو خلق منها. وهذا طبعا كيف يكون، وما الذي خلق المادة؟ إذا الذي خلق المادة هذه الموجودة يكون هو يعني الخالق وليس هذا الذي وجد هذه المادة موجودة وراح خلق منها، على الله أعلم. نعم. وإن سموه مفعولا له فمصانعته، إن سموه سموا هذا الكون مفعول له لكن يقولون بأنه ما هو الذي خلقه، هو موجود وهو ملازم له، وأن الخلق يعني يخلق يعني بغير إرادته ومشيئته. نعم. فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. يسمون هذا الإيمان بالله، يسمون هذا بالعكس هو التوحيد وهو يعني دين الحق، دين هؤلاء الفلاسفة. نعم. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس نفس طاهر. تصوراتهم بقى فيها شيء العقل الفعال، العقل الفعال اللي خلق هذا الكون، العقل الفعال تفوت منه فيوضات، وهذه الفيوضات تأتي على هؤلاء الذين يسمون الرسل، والرسل هذا بيعلموا بهذا الشكل وقولوا زانا كتب خرابيط ما شاء الله. متميز عن النوع الإنساني بثلاثة خصائص: قوة الإدراك وسعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره. هذا يعني هذا الرسول عندهم يعني يجب أن يكون كذا، هو يجيب العلوم هذه مما يسمونهم العقل الفعال. نعم. وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم. هيول العالم. هيول العالم بقلب صورة إلى صورة. وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة. هذا وجهة نظر يعني عندهم الرسول كذابين. إنما عندهم قوة يعني عندهم أشياء. ذكاء وقوة إدراك وقوة تخيل. قوة تخيل إنه هو يكون شيء ما له وجود. يقوم يعمل له هو وجود يتخيله. يقول في الجنة والنار ما في شيء جنة موجودة وما في نار موجودة. ولكن هو يتخيل إن في عذاب حكم هذه الصورة ماء حميم ومقارع من حديد ومن تقطع لهم ثياب من نار والجنة في بستان في أنهار وفي جواري بستان وفي كل هذا تخيل علشان يحمل الناس على يعني أنهم يكونوا من أهل الحق يعني الخير يعني كيف يخلي الناس يعني هو رجل يقول لك الرسول هذا رجل محب الخير خلي الناس يستقيم شلون يستقيموا يقوم يطمع اللي يستقيم هذا في هذا الشيء هذا بتخيله في اللون هذا واللي ما يستقيم هذا يقول له حيجيب نار وحيجيب كذا وحيجيب كذا وكذا علشان ايش فكلها عبارة عن هذول رسل الناس كذابين ولا في جنة ولا في نار ولا في معاد الأجساد ولا في أي شيء وإنما بقوة التخيل التي عندهم تخيلوا هذه الأشياء ونشروها في الناس لأنهم ناس يحبوا الخير يعني الرسل يقول يحبوا الخير يأمر بالصدق والعدل والإحسان وكذا لكن الناس ما تمشي إلا لابد يعني صوت وراها عشان يخوفها وخير أمامها علشان تسعى له ملاعين نعم وهي الملائكة عندهم وليس بالخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب تذكرهم الملائكة ملائكة يعني دول إنهم فقط هذه قوة عقلية ما لها يعني ليس هم خلق مستقل على هذا النحو وإنما هذه قوة عقلية تفيض على يعني على هؤلاء الرسل وتخليهم يتكلموا هذا الكلام نعم وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعياد معنى أمور ذهنية يعني الذهن هو الذي يتخيلها ولكن ليس لها وجود وليس لها حقيقة وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولكن العالم هذا مستمر أبدا نعم ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون في جنة ونار كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام يعني هذا الكلام كله الرسل قالوه علشان يعني يفهم العوام ويخوفوهم وينذروه من الأشياء هذه ويقوم يمشي على يعني الطريق الصحيح عندهم نعم لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل فهذا إيمان وهذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا إيمانهم والطائفة هذه لأن هؤلاء الفلاسفة هذا إيمانهم بالله ودول الإلهيين هؤلاء الإلهيين يسمون الفلاسفة الإلهيين هذول الذين يؤمنون بالإله لكن هذه يعني حقيقة إيمانهم بالله وبهذه الغيبية نعم وهذه هي أصول الدين الخمسة نعم وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم هو من يعني الشارح رحمه الله بن أبي العز بدأ يعقد مقارنة بين أقوال هؤلاء الفلاسفة الإلهيين وبين أقوال المعتزلة طبعا المعتزلة تجمع لهم من الأقوال المبتدعة أشياء كثيرة شاهدوها من الفلاسفة في تحكيم العقل على هذا النحو والتأويلات التي دخلت لهم لكنهم لم يريدوا أن يضاعوا مذهب الفلاسفة لينقلوه هذا ولكنهم يتأثروا بهذه الأقوال الفلسفية وكذلك فالأصول الخمسة ليست مضاعة يعني الأصول الخمسة عند الفلاسفة، لكن هي يعني بأعمالهم هم عقولهم في الدين توصلوا إلى هذا الذي يسمونه يعني الأصول الخمسة، وجعلوها هي مسائل الإيمان. عندها مسائل الإيمان عندهم، بدل ما يأخذوا خبرة مسائل الإيمان اللي هم ست أصول إيمان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، هذه أصول الدين. فالمعتزلة عندهم أصول خمسة بيسموها أصول يعني أصول الإيمان أو أصول الدين. نعم. واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة. يعني مثلا في الأصل الأول هو أصل التوحيد عندهم عند المعتزلة، أصل التوحيد عندهم يبدأوه بأنه التوحيد عندهم نفي صفات الله سبحانه وتعالى عندهم أن تكون مشابهة لصفات الحوادث اللي هي الموجودة، السماوات والأرض والناس والبشر والشيء. يقول لك الموجودات، هذه الموجودات ذرة، تكون الذرات في الجسم. الجسم هو يعني الذي يسبق عليه الحركة، ثم أعراض تقوم بالجسم، الحب والكره، الفرح والرضا. الفرح والرضا والحب والكره هذه أعراض، لكنها لا تقوم إلا بالجسم، فلا تقوم مستقلة، يعني ليس لها وجود في الخارج مستقل. فالفرح ليس له جسم موجود إلى اسمه فرح، وإنما الفرح والحب والبغض لابد هذه صفات تقوم بالجسم. فهذه يقول لك هذه صفات الحوادث. فهذه الأشياء يقول لك يجب نفي عن الله. فلما يقول مطبقان الله التوحيد عندهم أن ننفي عن الله كل صفات الحوادث. إذا نقول إنه ما هو جسم، مو عرض، ليس عرض، إذا لا يفرح، لا لا لا لا ليس لا يستوي، لأن الاستواء حركة، والحركة هذه من صفة الأجسام، والله ليس بجسم، إذا كذلك لا يستوي. فنفوا عن الله كل شيء، يظلوا في هذا النفي حتى نفوا يعني الوجود، لأن الجسم موجود، الناس موجود، السماء موجود، الأرض موجود. إذن إذا قلنا إن الله موجود يصير شبهناه بالسماوات، شبهناه بالأرض، شبهناه بالإنسان، فنفي الوجود كذا. فهذا يعني المبالغة في النفي. المعتزلة وقفوا إلى أن أثبتوا ثلاث صفات فقط في زعمهم أن هذه الصفات التي تقوم عليها مدار يعني الربوبية، وبعضهم إلى سبع صفات، يعني معتزلة كذلك طبقات، ليس كلهم طبقة واحدة. لكن كل هذا يقول لنا الشارح أن هذا منقول عن هذه الفلسفة. التوحيد عندهم أساس التوحيد هو نفس الصفات عن الله، فجعلوا توحيدهم نفس الصفات عن الله، مش معنى أن يعبد الله وحده وأن يعلن أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، أنه يتكلم كما شاء ويسمع ويبصر كما وصف نفسه، كل ما وصف الله به نفسه نؤمن به، ونؤمن بأن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوق، فالله صفاته لائقة بذاته، وصفات المخلوقين مناسبة لحاله، لهم يقولون هذا. قل لو أثبتنا له يعني الكلام يصير شبهنا بالمخلوق بإذن الله. طيب شنو الكلام المنسوب إلى الله؟ نقول يخلق في غيره، هكذا. طيب الاستواء مثلا، استوى يقول لك ننسب هذا الاستواء نقول لله، لكن نقول الاستواء هذا شيء يخلقه الله في الأجسام، ما هو الذي يستوي، وإنما هذا الاستواء هذا فعل مخلوق، وليس هو يعني فعل يعني من فعل الله تبارك وتعالى، يعني يقوم بذات الله تبارك وتعالى. نعم. فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. في الموصوفات، أي صفة موجودة في الأجسام ينفوا عن الله ويسمون هذا توحيد. نعم. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل. نعم، هذا الأصل الثاني عندهم من أصول الدين سموا العدل. يقول إحنا نؤمن بالتوحيد، أصول خمسة عندهم العدل، التوحيد التوحيد والعدل. عرفنا التوحيد. العدل عندهم ايش؟ انه ما قدر يعني الاشياء قبل ان توجد. يعني كل لو قدر الاشياء قبل ان توجد وقدر ان هذا يعني يزني وهذا يسرق وهذا كذا وبعدين يعاقبه على هذا يصير ظلم. وانما الانسان هو الذي يخلق فعله وهو الذي قدر هذا وهو الذي اراد هذا. فهذا عندهم العدل. العدل نفي يعني القدر. فنفي القدر عندهم هو العدل عشان يصف الله بانه ما ظالم. لانه لو يقول لك لو قدر عليهم يعني هذه الامور ثم عاقبهم يعاقبهم عليها بعد ذلك يدخلهم النار يصير ظلم. والظلم ينفي عن الله فنفوا عن الله تبارك وتعالى القدر. نعم. ثم تكلموا في النبوة والشرع والأمر والنهي والوعد والوعيد وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين. منزلة بين المنزلتين الأصل الثالث عندهم. إيش المنزلة بين المنزلتين؟ قالوا كل من ارتكب كبيرة سواء كانت هذه الكبيرة بفعل محرم أو بترك واجب فهذا خرج من الإسلام. قالوا خرج من الإسلام لكن ما دخل في الكفر يبقى في منزلة بين المنزلتين. لا مؤمن ولا يؤمن لكنه مخلف النار كله مخلوبة النار. فقالوا بالمنزلة بين وهذه أول بدعة ابتدعوها وسموا بها ما تدعو اللي هو القول في الوعد والوعيد. وتكلموا في الوعد والوعيد بأنه ما في شيء اسمه دخول النار وخروج منها. اللي يدخل النار ما يخرج منها مرة ثانية فما قالوا ولا في شيء شفاعة أنكروا الشفاعة. وقالوا كل من ارتكب يعني كبيرة مسلم ارتكب كبيرة ومات على هذه الكبيرة فهو مخلد في النار شأن شأن الكفار. لكن ليس بكافر له كافر وله موت. فجعلوا هذا أصل من أصول الاعتقاد عندهم اللي هو المنزلة بين المنزلتين. إذا التوحيد والعدل عندهم هذا وصف العدل والمنزلة بين المنزلتين. نعم. ومسألة إنفاذ الوعيد ثم تكلموا في إلزام غير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أصل الرابع عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أنهم يدعون إلى هذا ومن خالفهم في هذا فهذا لا بد من القيام عليه ولو كان هو الإمام فلا بد من إظهار هذا والحرب عليه. نعم. وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. نعم حتى لو كان إمام ولكنه يعتقد خلاف هذا المعتقد الذي يعتقدونه فهذا يقتل. ولذلك أن يستباح القتل يستباح مثلا مثل يعني قتل الإمام أحمد كان ابن عبد الوهاب يقول اقتل يا رجل الإمام أحمد فقط يعني بس لأنه لا يقول بقولهم في أن القرآن مخلوق فمن يقول عندهم القرآن كلام الله وأن الله يتكلم يصير هذا كفر فيأمر بقتله على هذا. نعم. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. نعم. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة. نعم. التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. هذه أخذوا الأصول هم أخذوا أربع أصول لهم الرافضة. توحيد وهو نفس أخذوا مذهب المعتزلة في التوحيد. والعدل تبعت نفي القدر نفس الأمر. والنبوة الإيمان بالنبوة لكنهم جعلوا النبوة وبالنسبة للوحي لكل أئمتهم يعني كلامهم في النبوة كذلك ما هذه. وإن كانوا ما يقول لك ما نسميهم أنبياء لكن أعطوهم صفة الأنبياء وفضلهم على الأنبياء كذلك يعني جعلوا بل أعطوا صفة هؤلاء الأئمة عندهم يعني صفة الألوهية. وقال الإمام الإمامة أصل عندهم من الدين وأنه الإمامة عندهم أصل بل هو مقدم على كل الأصول السابقة وأن معنى الإمامة عندهم أن الله لا بد أن يختار إمام حتى لا يدع الناس يعني بالجهل أن هذا من اللطف أنه يختار وأنه هو الذي يختار هذا الإمام. ولذلك قالوا يعني كسبتم بهذه الإمامة ما تسير بهذا يعني الاثنى عشرية منهم والآخرون غير الاثنى عشرية الإسماعيلية أطلق الإمامة إلى يومنا هذا بالسلسلة في ولد يعني محمد بن إسماعيل وهؤلاء قالوا بالإمامة إلى الإمام الغالب. وعرفنا معنى الإمامة الآن في رد. ف فهذه أربع أصول عند الرسول. نعم. أصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول. يقول أما أهل السنة فأصوله تابعة لما جاء به الرسول. مثل ما قال المسؤول عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول أهل البدع. وهذه أصول أهل البدع. أصول أهل البدع أصول المعتزلة اللي هي التوحيد، عرفنا إسلام التوحيد عندهم. العدل، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومعنى إنفاذ الوعيد عندهم، إنفاذ الوعيد إن الله قال خلاص، يعني ومن يخطي المؤمنة متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. خلاص هذا لابد من فيه الوعيد، فملان بالشكل هذا ما فيش إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك بلى من كسر سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا فالشاهد أنهم يعني جعلوا إنفاذ الوعيد يعني في عصاة المؤمنين، مش إنفاذ الوعيد في الكفار المشركين. إنفاذ الوعيد في الكفار المشركين حق، لأن الله أخبر بأن كل من أتاه مجرما مشركا كافرا هذا له النار، فلا بد أن ينفذ في الوعيد. لكن الوعيد في المؤمنين على المعاصي الله تبارك وتعالى قال بأنه ممكن أن يسامحه المؤمن عنده طاعات تغلب على هذه السيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدري تعالى الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا عمل خيانة كبيرة، حتى النبي ذا الفاع أفشى سر الرسول وأفشى سر المسلمين الكفار وقد خان الله ورسوله، لكن النبي قال وما أدري تعالى الله طلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالله تبارك وتعالى قد يغفر يعني الكبيرة أما يعني بسابقة من الطاعة عظيمة، وإما بمغفرة من عنده سبحانه وتعالى، وإما بشفاعة لأهل الإيمان أما عنده عندهم لا. كل من ارتكب كبيرة فيها وعيد لابد أن ينفذ هذا الوعيد أبدا، فلذلك أنكر الشفاعة وأنكر خروج عصاة من النار. المهم هذا يعني أصول يعني المعتزلة لأنهم أخذوا أصولهم عملوا أصولهم هم اخترعوا هذه الأصول، اخترعوها وجابوها. سواء كان اللفظ في الأساس موجود مثل التوحيد، لكن التوحيد يعطوه صفة أو يأتوا لقضية إنفاذ الوعيد هم اخترعوها وجعلوها أصل من الدين وجعلوها أصل بعد ذلك يعني أصول الدين يجمع عليه وأعطوها الوصف الذي لهم غير وصف الكتاب والسنة. أما أهل السنة يقول أصولهم هي الأصول التي يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول. نعم. كما تقدمنا يعني ذلك. نعم. ولهذا كانت الآيتان في من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما، ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتار. وذلك أنها آيات جامعة جمعت أصول الدين. آمن الرسول فأنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآيتين دي جمعت أصول الدين، فلذلك هنا في الشارح أن ليس يعني فيهما شيء عظيم ليس لغيرهما لبيانهم أنها جملة أصول الدين. وما تفضل الله تبارك وتعالى به على عباده المؤمنين من العفو يعني عن يعني زلاتهم وخاصتهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طيب نقف هنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على